ضع بصمتك، ضع بصمتك، أقبل هنا، ضع بصمتك، أقبل هنا، ضع بصمتك، دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك. أقبل هنا، ضع بصمتك، دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم عليه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم عليه. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وكذلك فعل، اللهم صل وسلم عليه. ما أجمل الكلام عنه، وما أحسن الشوق إليه. قد اشتاق إلينا، إلى رؤيتنا، فنحن والله نشتاق إليه وإلى رؤيته. نتمنى أن يأتي ذلك اليوم الذي نصافح فيه يده وننحني عليها ونلثمها نقبلها. نتمنى أن يأتي ذلك اليوم الذي يضمه أحدنا إلى صدره حتى يلتصق قلبي بقلبه. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. خرج عليه الصلاة والسلام ثم قال لأصحابه: وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، أنتم أصحابي، وإخواني قوم سيأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله، لو يدفع ماله كله ونفسه في سبيل رؤيته لرسول الله لما استكثرها. ما حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا؟ كيف ننشر سيرته؟ كيف ننصره؟ كيف نزرع حبه في قلوبنا، بل في قلوب الناس كلهم؟ كيف أحبه أصحابه عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا أحبوه؟ ما هو حقه علينا؟ ما هي حقوق جميع الأنبياء علينا؟ وكيف كانت حقوقهم على أقوامهم؟ لماذا تجرأ البعض وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام أو بكتابة؟ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. ما هي الآيات والنصوص الشرعية التي تتحدث عن حقوقه عليه الصلاة والسلام؟ وما هو موقفنا نحن مع من يؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكلامهم أو برسوماتهم أو بأفلام أو بقنوات؟ ما موقفنا نحن معهم؟ هل نعمل على نشرها، أم نتكلم عنها، أم نتناساها ونغفل عنها؟ كل هذا سنتحدث عنه اليوم معكم أيها الأفاضل في حلقتنا ضع بصمتك في نصرة رسول الله. رفع الله سبحانه وتعالى شأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فأنزل عليه الوحي والرسالة، واصطفاه على سائر الخلق كافة ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق وقائدهم ومربيهم على مكارم الأخلاق. فقال فيه رب الخلق واصفا إياه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكان أحب الخلق إلى صحابته الكرام الذين فدوه بأرواحهم الطاهرة دفاعا عنه وعن سيرته، وأصبحت محبتهم له تفوق محبتهم لأبنائهم وأنفسهم. فتناقلوا سيرته العطرة بمنتهى الدقة على مر العصور، فمن حبهم له رصدوا كل تفاصيل حياته وأخلاقه وتعاملاته، فلم تذكر سيرة لأحد الأنبياء كما ذكرت تفاصيل سيرة سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فشهد له المؤرخون حتى الغربيين منهم. ذكره الكاتب الأمريكي مايكل هارت في كتابه الخالدون المئة، واعتبره على رأس الخالدين والرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح في كلا المستويين الديني والدنيوي. وقال عنه الإنجليزي برنارد شو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد، هذا النبي الذي وضع دينه دائما موضع الاحترام والإجلال. وهكذا توالت الشهادات والاعترافات من الغرب أنفسهم إجلالا لشأنه ورفعة له وردا على كل من أساء له. فنصره الله ورد كيدهم في نحورهم. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. فكيف يمكننا أن نعمل نحن على نصرة نبينا محمد؟ ما واجبنا تجاه من يتعرض لسيرته؟ ما هي الوسائل التي تساعدنا على نشر رسالته؟ نصرة رسولنا الكريم في هذه الحلقة. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. أيها الأحبة الكرام، الكلام عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم هو من أحسن الكلام، وحقه عليه الصلاة والسلام علينا هو أعظم الحقوق بعد حق الله جل وعلا. حلقة واحدة بلا شك أنها لا تكفي، لكني أعلم أن جمهور هذا البرنامج جمهور مثقف، وبالتالي قد يكون عدد من المعلومات التي نذكرها لكم اليوم نتحدث أيها الأفاضل عنها معكم ربما تكون معلومة لديكم، لكننا نحاول أن نتحاور فيها حتى نحرك شيئا من الهمة في نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا فرحان جدا بلقائكم، صار لنا يمكن الآن تقريبا شهر ونحن ما بين إعادة ومسجل، وذلك لأن كان في بعض التجهيزات في الاستوديو، فاشتقت والله إليكم، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن تحابوا في الله فيكونون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. مرحبا بكم وبأبنائي ابني عبد العزيز. عزيز الله خير، يعني في الثانوية لكن له جهد أيضا فيما يتعلق بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا وأخونا الأستاذ عبد العزيز الحارثي أيضا، وابني جواد. الله يحييك يا جواد. الله جل وعلا يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، بمعنى أن الرسل لا يمكن أن يصلوا إلى مرتبة الرسالة بجهد شخصي، إنما هو اصطفاء من رب العالمين. يعني لو جاء واحد وقال أنا أريد يا جماعة أن أكون رسولا، كيف؟ ما في طريقة معينة يسلكها، ما نقول احفظ كذا واصنع كذا واجلس في كذا واعمل التمارين الفلانية وتتحول إلى رسول، هذا لا تنال إلا اصطفاء واختيار من رب العالمين. والله جل وعلا لا يختار إلا لحكمة يعلمها في هذا الرجل فاختاره الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. روى الإمام أحمد في مسنده أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، هل كان آدم نبيا؟ قال: نعم، كان نبيا مكلما. قال: يا رسول الله، كم عدد الرسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم 120,000 جما غفيرا. هذا الجم الغفير من الرسل لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن إلا 25 نبيا فقط، وبقية هؤلاء الأنبياء لم يذكرهم الله تعالى بأسمائهم في القرآن، لكن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نحن نؤمن بمن ذكرهم الله تعالى في القرآن أو ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، وكذلك من لم يذكروا من في الأمم السابقة نؤمن أن هؤلاء رسل وأنهم يعني صادقون مرسلون من عند الله جل وعلا. قد يرسل الله تعالى إلى القرية الواحدة أو إلى البلد الواحد رسولا، وقد يرسل رسولين في وقت واحد، وقد يرسل ثلاثة رسل في وقت واحد، كما قال الله جل وعلا: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذن ليس واحدا إنما مجموعة مرسلون. قال الله: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، كما في أوائل سورة ياسين. فبين الله جل وعلا هنا أنه أرسل ثلاثة إلى قرية، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إلى قرية، ومع ذلك أرسل الله تعالى إليهم ثلاثة رسل. وربك يخلق ما يشاء ويختار جل وعلا. هؤلاء الرسل فضل الله تعالى بعضهم على بعض. قال الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إيش التفضيل يا ربي؟ قال: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ما معنى منهم من كلم الله؟ مثل موسى عليه السلام كلم الله ربي أرني أنظر إليك، مثل آدم كلم الله كما في مسلم الإمام أحمد في الحديث الذي تقدم، مثل رسولنا عليه الصلاة والسلام لما أوجب الله تعالى عليه الصلاة كلمه الله تعالى، وقال جل وعلا عن موسى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وبين الله تعالى أيضا أن أولي العزم من الرسل الخمسة هم أفضل هؤلاء الرسل، لكن لا يجوز لإنسان أن يعني أن يتكلم بتنقص على أحد هؤلاء الرسل بناء على عمل عمله. يعني لو جاء إنسان فرضا وتكلم عن يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه لما دعا قومه فأعرضوا مضى إلى سفينة إلى شاطئ البحر وأشار للسفينة ثم ذهب مع هذه السفينة، لا يجوز لإنسان أن يضرب مثلا بيونس بن متى ثم يتنقصه بناء على هذا، هذا حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن مثل ذلك وقال: لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى. يجب احترام هؤلاء الأنبياء. نحن نؤمن بعيسى أنه نبي مرسل نحترمه، لا نوافق أبدا أبدا، ولا يجوز أن نسكت عمن يتنقص عيسى عليه السلام أو يؤذيه أو مثلا يعني يرسم رسمات فيها نوع من الاستهزاء أو يعمل تمثيليات فيها استهزاء بعيسى أو مسرحيات فيها استهزاء بعيسى، هذا حرام. الله تعالى يقول: لا نفرق بين أحد من رسله. لو جاء واحد وقال: أنا يا أخي أنا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لكني لا أؤمن بعيسى، نقول: لا أنت كفرت، لأن الذي يكذب بنبي واحد فهو قد كذب بجميع الأنبياء. ولذلك قال الله تعالى عن ثمود: كذب ثمود المرسلين. طيب يا ربي ما أنت ما أرسلت إلى ثمود إلا رسولا واحدا صالح، كيف كذبوا المرسلين كلهم؟ لأن جميع المرسلين جاءوا بتصديق بعضهم بعضا، كلهم لأرسلهم رب واحد وبعثهم بعقيدة واحدة، ما في نبي جاء إلى قومه وقال اعبدوا هذا الجبل والثاني قال اعبدوا هذه الشجرة لا، كلهم جاءوا بعقيدة واحدة. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ما في رسول إلا جاء بهذه العقيدة الواحدة. وبالتالي الذي يكذب برسول واحد يعتبر مكذبا بجميع الرسل. فاحترام جميع هؤلاء الأنبياء، معرفة قدرهم، إجلالهم، يعني معرفة سيرهم أيضا عندما تتحدث معهم، هذا أمر مهم. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام دائما يذكر الأنبياء السابقين بكل خير ويضرب بهم المثل الحسن. لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام فتعرض له شيطان ليؤذيه، فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وقال: لقد هممت أن أمسكه فأربطه ببعض سواري المسجد، لكني تذكرت دعوة أخي سليمان لما قال: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخر الله تعالى له الريح وسخر له الجن. وبالتالي كان عليه الصلاة والسلام يحترم الأنبياء السابقين، يقدرهم، يعرف قدرهم، ويقول عليه الصلاة والسلام: الأنبياء وإخوان علات، دينهم واحد وأباؤهم أمهم واحدة وأباؤهم شدة، دينهم واحد. بمعنى أولاد العلات لما يكون رجل عنده أربع نساء مثلا وعنده أبناء، أصل هؤلاء الأبناء رجل واحد وكلهم ينتسبون إليه، هذا خالد ابن عبد الله، وهذا ابنها اسمه أحمد لكن برضو ابن عبد الله، وهذه ابنها اسمه سعيد لكن برضو ابن عبد الله، وهكذا كلهم أمهاتهم شتى وأخوالهم شتى لكن أباهم واحد. فكذلك الأنبياء كلهم أصلهم واحد في الدين، كلهم دعوا إلى التوحيد، دعوا إلى المبادئ واحدة، بل حتى الديانات أو الشعائر التي جاء بها الأنبياء هي واحدة. الصلاة مثلا، كل الأنبياء عندهم صلاة. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ معنى عندهم صلاة. إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، إذن هو عنده صلاة. عيسى يقول قال إني عبد الله آتاني الكتاب ثم قال وأوصاني بالصلاة والزكاة، إذن عنده صلاة. مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، عندها صلاة. زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. كل الأنبياء حتى موسى عليه السلام قال الله له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. كل هؤلاء الأنبياء حتى نبينا عليه الصلاة والسلام وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليه، إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة. بمعنى أن أديان هؤلاء الأنبياء وإن اختلفت في بعض الجزئيات في بعض الفروع، لكن الأصول واحدة في العقيدة، الأصول واحدة في الشعائر، حتى في الحج حتى في الصوم. الأنبياء حجوا إلى البيت الحرام، الأنبياء عندهم صوم وما شابه ذلك. ولذلك تصديق نبي واحد يتضمن ويلزم منه تصديق كل هؤلاء الأنبياء، ولا يجوز لأحد أن يقول أنا أصدق نبيا واحدا ولا أصدق غيره. ونحن عندما نغضب إذا أسيء إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإننا نغضب أيضا لو أسيء إلى عيسى، ونغضب أيضا لو أسيء إلى موسى، ونغضب لو أسيء إلى يوسف، ونغضب لو واحد تنقص أي واحد من الأنبياء. لا نرضى أبدا أن واحد يتنقص أي نبي من الأنبياء، لأن الله تعالى قال لا نفرق بين أحد من رسله. وإن كنا نحن يعني نحن واثقون تماما أن الذي يعني يتنقص نبيا من الأنبياء، سواء تنقص رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام أو تنقص غيره من الأنبياء، نحن واثقون تماما أنه لا يضر هذا النبي، وأن هذه الأمور التي جاءت هي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في طرقات مكة فيقف له بعض الصبيان والسفهاء عند بعض الشوارع، فإذا مر بهم قالوا له يا مجنون يا ساحر. طيب ومات هؤلاء، وماتت استهزاؤهم، وماتت ألفاظهم معهم، وها هو الرجل الذي كانوا ينبزونه بهذه الألقاب ويعتبرون نفسهم قد آذوه بهذا، ها هو اليوم أتباعه يمثلون 1.5 مليار في العالم، وربما يصلون الآن إلى 2 مليار، ولم يستطع أحدهم بهذه الألفاظ أن يحول بينه وبين الدعوة، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعيد. أنا أعتبر دائما وقد ضربته مثالا عدة مرات أن الذي يتنقص سيدنا رسول الله بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام أو يتنقص غيره من الأنبياء هو كالذي يرفع بصره إلى السماء ثم ينظر إلى الشمس ثم يغار من قوة ضيائها ومحبة الناس لها وعموم نفعها، فيجمع بصاقه ثم يبصق عليها فلا يلبث أن يعود بصاقه على وجهه، صح؟ ولا يمكن يصل إلى الشمس. كل من تكلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأولين والمتوسطين والآخرين لم يضر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. يقول الله جل وعلا إن شانئك هو الأبتر، الأبتر يعني المقطوع، إن شأن الذي يتنقصك هو الأبتر. وقال جل وعلا والله يعصمك من الناس، خلهم يتنقصون، خلهم يكتبون يرسمون يقيمون الأفلام، والله يعصمك من الناس. كل هذه الأمور سبحان الله مهما صنعت وأثارت إلا أنها في الحقيقة مثل الملح الذي يرمى في الماء فلا يؤثر فيه شيئا ويذوب ولا تكاد أن تراه. وبالتالي ما الذي يجب علينا نحن الآن لأجل أن نستثمر يعني أخطاءهم؟ شوف الإنسان الذكي هو الذي لا يكتفي بالرد على الخطأ، لا، الذي يستثمر هذا الخطأ في يعني إيجاد مكاسب خاصة به. فمثلا ولدك ربما صدم بالسيارة، خلاص الحادث صار وصدمت بالسيارة، استثمر هذا الخطأ في تربيته. لا تقول يا ولد والله مرة ثانية صدمت بالسيارة لا أعاقبك وانتهيت، لا، استثمر خطأه في إعطائه توجيهات، في كسب مكاسب، في ربما إلزامه بأشياء، تقول تريد أسامحك، طيب كم تحفظ من القرآن وأسامحك، كم تفعل كذا، اكتسب مكاسب مدام الأمر وقع. نحن كيف نستطيع اليوم أن نكتسب مكاسب من جراء هذه الأمور التي تحصل على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ حقيقة نحن قمت بزيارة بعض الإخوة جزاهم الله خير، يعني لهم شغل رائع، في مستأجرين شقة كذا على قد حالهم وعندهم أشياء لطيفة، يعني نعرضها إن شاء الله بعد الفاصل. أيها الأحبة، اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. نحن كشيء بتأخنو بعطرها إزاي؟ تمام. راتسينو ببام شغال هكذا. تمام صح صح. عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك. ضع بصمتك. ضع بصمتك. والكل يقصد رفعتك. ضع بصمتك. ضع بصمتك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع الكل، حتى مع من كانوا في مكة من الكفار، كانوا يعني يرمون عليه صلى الله عليه وآله وسلم أنواع الألفاظ، كما قال الله جل وعلا: أم يقولون كاهن أم يقولون شاعر. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم كما أمره الله تعالى بالرفق واللين، حتى صار أولئك الذين يسبونه عليه الصلاة والسلام بأنواع السباب أصبحوا هم من أحب الخلق إليه عليه الصلاة والسلام، وهم الذين يعني يجاهدون معه ويدعون الناس إلى الإسلام. طبعا الاستهزاء بالأنبياء هذا من قديم، يقول الله جل وعلا عن نوح: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم. الاستهزاء أيضا بشعائر المسلمين، يقول الله جل وعلا: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. كان اليهود في مكة في المدينة إذا النبي عليه الصلاة والسلام أذن مؤذنه للصلاة جعلوا يقول بعضهم لبعض صياح كصياح البعير ويضحكون. طيب اتخذوها هزوا، يستهزئون بالأذان ويستهزئون بالصلاة ونحو ذلك. فوجود هذه الأنواع من الاستهزاء ينبغي أن نتعامل معه التعامل يعني الذي نكسب منه مكاسب نستثمره في خلال كسبه، لا يكون هذا الاستهزاء داعيا لنا أن ننشغل عن قضايانا الأساسية بالرد عليهم. ولذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يمشي في طرقات مكة فيسمع: يا كاهن يا مجنون يا ساحر، ومع ذلك لم يذكر أبدا أبدا أنه وقف يوما عليه الصلاة والسلام حتى يقنع واحد أنني لست مجنونا. عمرك سمعت في الأحاديث أنه فقال له: يا مجنون، فوقف عنده وقال: لست مجنونا إن المجنون. ولا مرة وقف النبي صلى الله عليه وسلم يناقشهم في هذه الأمور التافية، هو أرفع منها ويعلم أن هذه الألفاظ هم يقولونها من غير قناعة له. ولذلك إلى اليوم هؤلاء الذين يرسمون النبي عليه الصلاة والسلام برسومات معينة أو يعني يصنعون الأفلام ويمنتجونها عنه عليه الصلاة والسلام فيها نوع استهزاء، لو سألتهم في قرارة أنفسهم ماذا تعتقدون لما تقرؤون سيرته وتنظرون فيه لقال لك إذا كان صادقا، كما قال الله تعالى عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لقال لك: والله لا، والله بصراحة أنا أعتقد أنه إنسان فاضل، إنسان رائع الأخلاق، إنسان دعا إلى دين صحيح، إنسان لو لم يمدح دينه سيمدح أخلاقه وتعامله وعدله مع الناس وغير ذلك. لكن في كثير من الأحيان هؤلاء يعني يدفعهم إلى مثل ذلك الظلم والعلو في الأرض. أنا ما ودي أخذ عنكم الكلام يا شباب. عبد العزيز القايدي نسمع منك شيء. طبعا من الأشياء حقيقة يعني الحماس الموجود عند الأفراد أو الشعوب يعني حماس كبير، وبالتالي لازم يعني حقيقة نحاول نستفيد منه بوضع آليات وسواء ضوابط حتى نضبط هذا الحماس حتى ما يعني تتفرق الجهود الموجودة. حلو. وذلك أيضا بحصر هذه الأفكار كلها والمشاريع التي تخدم نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أيضا بعد ما نحصر هذه الأفكار نبدأ بالبحث عن الشيء المتوقف منها، الأفكار والمشاريع المتوقفة نحاول ندعمها سواء دعم مالي أو دعم بالأشخاص أو كذا حتى نستطيع بالفعل أن ننصر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني قصدك لو جاء واحد وقال: والله أنا من الأفكار عندي أني أعمل مثلا معرض عن السيرة النبوية في المدرسة عندنا مثلا، ينبغي أنه يدعم وأن نقف معه، لا نكتفي فقط بالإعجاب وما شاء الله عليك وأمر حسن ممتاز دون أن يكون فيه أثر، لا، ينبغي أن يكون فيه تأثير. جاء واحد وقال: أنا سأقيم مسابقة مثلا في الحي عن مثلا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في كتيب صغير، ينبغي أن يدعم وأن يشجع على مثل ذلك، وأن لا يكتفى يعني بأن يكون الإنسان فقط يعني أن يثني عليه ويشكره فقط، بل ينبغي أن يدعم. وبالتالي يعني صاحب الرأي برأيه وصاحب المال بماله وصاحب الخبرة بخبرته. نعم. هذا الذي تعني فيه. نعم. هذا بلا شك من أهم الأشياء. فؤاد تعطيني بعض ما ورد عندك، أنا ما ودي بس أخذ الوقت عليكم. إيه. طيب طبعا ما شاء الله جواد. تبارك الله ما شاء الله الردود والاستفسارات والحلول أيضا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ما شاء الله في الفيسبوك. فطبعا عندنا أحد الأخوات تقول يعني من حلول النصرة أنه ننشر الأحاديث الصحيحة. فللأسف الآن تنشر كثير أحاديث يعني مكذوبة، فهل يعني أول شيء طبعا كيف نفرق بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الكاذبة وإيش الطريقة؟ وطبعا الأصل طبعا التفرقة بين الحديث الصحيح والحديث الغير الصحيح الكلام عليه يطول، هو أمر يتعلق بمصطلح الحديث والنظر في رجال في السند والنظر في المتن وإلى آخر ذلك. لكن هناك بعض المواقع طبعا هو إذا نقلت الحديث من الكتب المتفق على صحتها كصحيح البخاري وصحيح مسلم، هذا لا نزاع فيه إن شاء الله تعالى، يعني متفق على صحتها في الجملة. إذا نقلته من غير ذلك مثلا عن الترمذي ولا في أبي داود ولا في غيره، فينبغي أن يتأكد من صحته. وهناك عدد من المواقع، موقع الدرر السنية هو من أقوى المواقع حقيقة في مثل ذلك، وغيره من المواقع يمكن الرجوع إليه. لكن إذا نقلوا من الصحيحين فهو أولى حقيقة. وبلا شك أن نشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو نوع من نصرته عليه الصلاة والسلام، وهذا حقيقة مهم. يعني ترى بعض الناس أحيانا ما يعرف الأحكام، لما تتعامل معه ما الأحكام الشرعية أصلا ما يعرفها. أنا أذكر مرة في إحدى البلدان العربية ركبت مع صاحب تاكسي، فكنت أنا بغترتي وثوبي، يدري أني يعني خليجي في الجملة، يعني ما يدري أنا من السعودية لكني خليجي. فلما ركبت معه كان مشغل موسيقى أغنية البلد حقهم يعني بلهجتهم، فقلت له كيف حالك إن شاء الله أنت بخير؟ قال والله أنا بخير الحمد لله. قلت طفي جزاك الله خير. فالرجل ماذا فعل؟ طفاه وحط شريط أغنية من بلدي، أغنية المغني سعودي. فقلت له طفيه، قال يا أخي مغنيننا ما عجبوك ومغنينكم ما عجبوك، إيش نحط لك؟ فما كان عنده إدراك مسألة الغناء والتعامل معها. المقصود أن السنن إذا كان هذا في الحلال والحرام فما بالك في السنن الشرعية. فالسنن الشرعية الآن عندما تريد أنك تنشرها من أهم الأمور أن تعلم أنها ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تعمل على نشرها بالأساليب الصحيحة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها ثم بلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه أو قال لمن هو أفقه منه. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة يا صحابة الذي يسمع مني أحاديث يحرص على أن يبلغها، سواء فهمت الحديث ولا ما فهمته مجرد أنك تبلغه هذا نوع من النصرة لي. ولذلك يقول رب حامل فقه ليس بفقيه، ممكن أنت تحمل الفقه لكنك في الحقيقة لست بفقيه في هذا. وهذا يدلك أيضا على يعني أن مجرد نقل الأحاديث وأن نشرها هذا فيه نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هناك يعني جهل صح التعبير عند عدد من الأمم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنا قد واجهت أشخاصا كثر لا يتكلمون العربية ولا يدري يعني ليش أنتم زعلانين لما أهين النبي عليه الصلاة والسلام برسومات ولا غير لما أوذي عليه الصلاة والسلام بهذا. وبالتالي نحتاج إلى إيصال الرسالة بسهولة إليهم. ونحن قد زرنا بعض الشباب جزاهم الله خيرهم في شقة كذا يعني مستأجرينها في مثل ما يقولون قطة بينهم وبين بعض، كل واحد دفع يعني ماله واستأجرها الشقة وكونوا لهم يعني استوديو صغير ولهم شغل جميل حقيقة، والآن يتابعه يعني الملايين إن لم أقل ربما عشرات أو مئات الملايين. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. أبو محمود أنتم موقعكم يختص ب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله عليه الصلاة والسلام، التعريف به، الرد على الشبهات المتعلقة به. تمام. إيش اللي بعثكم يعني ليش ما وضعتوا الموقع مثلا عن فضل القرآن، عن محاربة الشرك؟ تمام. ليش بالذات عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو ابتدى الفكرة ابتدت كنت أنا أساسا مصمم مواقع مبرمج، دي شغلتي أساسا. فأيام الفترة الأولى بتاعت الدنمارك لما سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت بعمل شات مع واحد صاحب مبرمج، فقال لي محمد انت عندك موقع سينا محمد؟ فبعت له في موقع كده لينك اللي هو موقع جوه موقع يعني صفحه مخصصين صفحه سيدنا محمد. فقال لي لا انا مش عايز هو يريد موقع أنا عايز موقع كامل. فبعت له لينك تاني قال لي لا مش فاهمني ده سيكشن يعني جزء من جزء. فعملت سيرش قلت له لا مفيش. قال لي شيم اون يو يعني عاد عليك والله عار. فمن ساعتها اخذت بقى يعني انا لا يصبح للنبي عليه الصلاه والسلام موقع متخصص يعني فقط يصبح صفحات مين يسا. فمن يوميها سبحان الله بعدها بخمس دقائق رحت دخل من غير يعني في لما اجي احجز دومين بفكر طب اسميه ايه. طب سبحان الله يوميها مفيش يعني هو اسمه واحد بس رسول الله اللهم صل وسلم على سيدي رسول الله. فعلى طول اتحجز على طول يوميها وسبحان الله بعت الميل ابتدى اكون سميته دبليو دبليو دوت رسول الله دوت نت او دوت نت ودوت كوم وحاجه. فبعد كده حجزت بقى بعد كده حجزت الهوستنج وابتدى ابرمج الموقع. كان حاجه بسيطه جدا الفكره بسيطه جدا ان نجيب الحكايات العلميه اللي نثق فيها عن طريق المشايخ ان شاء الله وتتحط يعني مثلا في كتب عن رسول الله تنزل داونلود بتتحمل جمعتوها كلها لا الفكره مش ما خلاش داونلود بس ان انا باخد الكتيب وانزله صفحات تاز. الفرق ايه بقى الفرق يعني عشان مبرمج عارف ده بينزل يعني نسبه حصول ده يطلع في البحث 1/10 الثاني بعد ما يتفك كورق وينزل 400 صفحه كل صفحه نسبته في ظهور في البحث 8/10 يعني كل ماده فيه تظهر في البحث وكل تايتل فيه هيظهر في البحث. فبس انا اعتمدت على دي فكره موقع اللي ابتدى به كان اللغه العربيه بدات 2008 بحيث انه موقع يعني فقط عن مرئيات ومقالات كل الدروس نعمات تصنيف الرسول الزوجة. طيب جعلتوا لها الان اللغات ولا دلوقتي فيها 14 لغه ما شاء الله 14 لغه ما شاء الله. طيب تعد لي اياها العربي الانجليزي الفرنسي والالماني والهولندي الايطالي والايطالي والهولندي والياباني والصيني والعبري العبري الاخ معنا المترجم هذا معكم احد يتكلم عبري طيب ابغاك توصف لنا يعني الموقع تقول هالموقع يتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام واحنا نحبه اوصف لي اياها باللغه العبريه العبري طبعا كان هاتار شلشليح إبراهيم محمد عرفها شلون في أبرخاء هو أطار شي مهجين على هنفي مكلها شموت شلها معرف أنا كشي بتخنا بأطارها إزاي تمام راتسينو بابام شمالي هجين تمام صح صح والله ما شاء الله عليك راسك فيا ممتاز. أنا أقول حقيقة حتى عدم إغفال هذه اللغة مهم جدا يعني ما شاء الله عايز أقول حضرتك إن فوجئنا الترتيب العربي والإنجليزي والفرنسي رابع موقع من ناحيه الزيارات العبري عجيب عدد الزيارات يعني انا في اهتمام في تفاعل وياخدوا يعني عايز اقول لحضرتك اكتر موقع بياخدوا النصوص يقول لك ديت وديت يقتص منها لا ويسالك فيها وديت لا انا مش متفق معاك فيها ودي ازاي تقول عليها كده ودي لا يعني فاهم يعني حتى ايا كان هو غلط ولا صح بس بيقرا ويسال فيه ممتاز تفاعل يعني هذا تفاعل هذا يدل لك انه متاثر بالكلام بيقو. سواء تاثر بيقو. سلبا او ايجابا اهم شيء انه يفكر ليس فقط غير بقى المسلمين ما شاء الله يعني رسائلهم تخليك تبكي يعني يقول لك احنا اول مره نشوف ماده بالعبري يعني عايزين احنا كنا عايزين احنا مسلمين ما عندناش الماده دي عشان هم فابتدى يقرا يعني حوالي مليون شخص من عرب اسرائيل في منهم شريحه كبيره جدا من المسلمين طبعا فرض عليهم في الفتره الاخيره في السنوات الاخيره ان يدرسوا ويتعلموا في المدارس باللغه العبريه فاصبح هناك لغتهم العبريه اقوى من العربيه نعم كان هويتهم العربيه تسحب منهم فاصبحت هذه الماده العلميه التي تقدم الاسلام لهم باللغه العبريه يعني تثري عندهم المعلومات عن النبي عليه الصلاه والسلام انت كيف تعلمت العبريه تزوجت عبريه لا ليه حتى تتقن اللغه صح انا درست اللغه العبريه بجامعه الازهر كليه اللغات والترجمه قسم اللغه العبريه الله ينفعك يا رب الله ينفعك ثم بعد ذلك والله الازهر هذه من ارحم عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك طبعا الإخوة الذين زرناهم جزاهم الله خير في القاهرة يعني شباب بدأوا في التعاون مع بعضهم البعض وبدأ يعني عملهم بشكل يعني بسيط جدا يعني شقة صغيرة وأيضا هذه الشقة تعتبر أحسن من الشقة السابقة التي كانوا فيها يعني الآن توسعوا، وفي زاوية صغيرة كذا فيها الكاميرا، وبدأوا يسجلون بلغات متعددة، طيب لغات عالمية، وكما ذكرنا قبل قليل حتى اللغة يعني اللغات طبعا الصينية والإيطالية والفرنسية وإلى آخره، وبدأوا يرسلون. وها هو قبل قليل يقول هناك مليون شخص دخلوا وقرأوا الذي عندنا، وليست قراءة عادية بل إنه يحاور ويناقش ويسأل ويجادل وغير ذلك. هذا يدلك على أننا فعلا نحتاج إلى بيان هذا للناس. أنا وقع لي موقف شخصي في بريطانيا، كنت أدرس في كلية هناك أدرس اللغة الإنجليزية، فكنت بعد نهاية الدوام أجلس ساعتين مع مدرس يأتي في الكلية خارج دوام يعني أوفر تايم، بحيث أنك تدفع له مثلا على الساعة مبلغ معين ويدرسك one to one يعني المحادثة. فمن أول جلسة سألني هو قال لي أنت وين تشتغل؟ قلت أول شيء بسألك أنت وين تشتغل؟ طبعا هو يتكلم معك حتى يعطيك لغة. فقال لي أنا أشتغل في الكنيسة. قلت تشتغل؟ قال نعم أشتغل في الويكند في الكنيسة. أنت إيش تشتغل؟ قلت أنا أشتغل في المسجد. ما دام كنيسة أنا في المسجد. قلت أنا إمام مسجد وخطيب في الرياض إلى آخره. فقال لي أنتم ليش غضبتم لما رسم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، لما رسم رسومات فيها نوع من التفكه عليه والضحك والاستهزاء، لماذا غضبتم؟ فتحدثت عنه عن مقام الأنبياء. طبعا أنا لغتي ضعيفة ومع ذلك حاولت أوصل رسالة. فسكت قليلا ثم قال حدثني عن محمد، حدثني عن سيرته، ليش تحبونه؟ لماذا تحبونه؟ حدثني. فتحدثت قليلا، والله يا جماعة الرجل كنت أرى عينيه تغرورق بالدمع، لم يبكي لكن الرجل واضح عليه أنه متأثر. ثم قال عندك كتاب عن هذا؟ قلت نعم، وكان معي كتاب اسمه استمتع بحياتك، هو في فنون التعامل مع الناس من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، مترجم اللغة الإنجليزية، وأعطيته هي. هذا الكلام كان يوم الجمعة. يوم الاثنين طبعا العطلة سبت وأحد، يوم الاثنين جاء قابلني قال قرأت من هذا الكتاب بالرغم من انشغالي في الويكند. الويكند بالنسبة لهم معظم لا ينشغل فيه يعني ينبسط. قال قرأت من 87 صفحة، يعني تقريبا قرأ ربع الكتاب. فالمقصد من هذا أننا نحتاج يا أخي لبيان سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لهم. ولدي عبد العزيز، أنتم كان لك يا ولدي في الظن في المدرسة أو مجموعة شباب أو شيء لكم يبدو برنامج أو لكم شيء، يعني سولف علينا شوي. هو أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول. بدأنا الإعداد لبرنامج اسمه ذاك محمد، أي إن شاء الله برنامج على اليوتيوب حيكون حلو. ها بدأنا الإعداد له منذ شهور تقريبا. أي جميل. ها بإذن الله نحاول أن نصل لهدفنا الأسمى، هو استهداف فئة غير المسلمين لتعريفهم بالرسول صلى الله عليه وسلم بالطريقة اللي تناسب تقبلهم. حلو. لذلك لغات يعني حيكون اللغة الأساسية اللغة الإنجليزية مترجمة للعربية. أنت بتتكلم إنجليزي معهم أو لا شباب؟ لا برنامج معك. تقديمي. أها أنا فاهمك، لكن أنتوا بتقدمون بالإنجليزي مباشرة. أيوة مباشرة. طيب can you speak English very well يعني الآن ممكن تتكلم مباشرة؟ أيوة. طيب يلا كلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإنجليزي. لا ما أنا المقدم. واحد ثاني مقدم البرنامج. طيب ها بس نبدأ سريعا عن المشروع. هو عبارة عن إنتاج برنامج التعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب من وين تأخذون المعلومات؟ من السيرة وكذا؟ من كتاب سيرة ابن هشام. جميل. وبرضو نعرضها على أحد دكاترة السيرة في جامعة أم القرى، لأن نحن من مكة المكرمة. ممتاز. فيشوفنا إذا فيها أي شيء. هذا قبل ما نصورها. ممتاز ممتاز ما شاء الله عليكم. ممتاز. في شيء ثاني؟ بس عشان ما يكون التصوير إلا نصوص مدقق شرعيا. إيه لا ممتاز، حتى يعني أيضا تدقق بحيث إنه يعني ينظر في الشيء صحيح ولا ضعيف ولا غيره. طبعا من أهم ما ينبغي أن نعرفه أننا عندما نحب رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الحب ينبغي أن يدفعنا إلى الاتباع. ولذلك الله جل وعلا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ليست العبرة فقط يا أخي أن الإنسان يعني كما قال تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع. أول علامة من علامات محبتنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر. ينبغي إذا كنت أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام كل كما كان يأكل، اشرب كما كان يشرب، البس كما كان يلبس، امشي كما كان يمشي، بل اجعل شكل وجهك مثل شكل وجهه عليه الصلاة والسلام. أليس النبي عليه الصلاة والسلام أعفى لحيته وقال أعفوا اللحى وحفوا الشوارب؟ إذا أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام أعفي لحيتك وحف شاربك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، وكان إزاره عليه الصلاة والسلام فوق الكعبين. إذا أنت تحب حبا حقيقيا ليس ادعاء، اجعل طول ثوبك مثل طول ثوبه عليه الصلاة والسلام. إذا أنت تحب كل بيمينك، لأن عليه الصلاة والسلام قال لا، إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. حقيقة محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي مثل هذا في الاتباع. الصحابة لهم أعاجيب حقيقة في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وقصص عجيبة أذكرها لكم ولكم أيها الأحبة الكرام إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قرن الله تعالى الشهادة له جل وعلا بالوحدانية، قرنها ربنا جل وعلا مع الشهادة بأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو مرسل من عند رب العالمين. معنى شهادة أن لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني أشهد وأعتقد أنه مرسل من عند الله تعالى، له ما للرسل من حقوق وأنه واجب علينا اتباعه عليه الصلاة والسلام. أنا ما ودي أخذ الوقت على أسئلة الناس إذا تعطيني جواد. طيب في سؤال بس بيقول إنه هل يجوز نشر هذه الأفلام التي أساءت للرسول صلى الله عليه وسلم من باب التحذير، يعني هل يجوز نشرها؟ أما هذه الأفلام فلا يجوز أبدا أن ننشرها، لا يجوز أبدا أن نتكلم عن إنتاجها. يعني مع الأسف أحيانا يأتيني رسائل على جوالي، أو تأتي أحيانا يعني بعض الناس يكتب في تويتر ولا في فيسبوك ولا في غيره، مثلا ظهر فيلم قبل أمس يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا رابطه فحاربوه. أنت الآن تعمل على نشره. الأصل يا أخي أن نميت الشر بالسكوت عنه وإغفاله. متى ينبغي أن نرد؟ إذا ظهر الفيلم ورآه الناس وعرفوه عندها نرد عليه، لكن ما دام الفيلم يا أخي فيلم تافه لا يلتفت إليه ولم يعرض ولم يظهر، لا ينبغي أن أبدأ أنقب في اليوتيوب وأبدأ أبحث هذا سب النبي عليه الصلاة والسلام، يلا نزل الرابط في أقوى الصفحات. هذا يا أخي أنت تخدمه بهذا. يعني مع الأسف أحيانا بعض الشباب يأتي في اليوتيوب ويجد له واحد مثلا جاء في البيت كذا وصور نفسه بالجوال وهو مثلا يهين المصحف، فرضا صور نفسه لمدة مثلا 30 ثانية ونزلها في اليوتيوب، ثم جاء واحد من الشباب مرة كذا في اليوتيوب ورآه مصادفة، هل من الصواب والحكمة أنا آتي إلى هذا اليوتيوب الذي ربما لم يشاهده ولا 10 أشخاص هذا المقطع وأنشره في الصفحات للتحذير منه لأجل أن يشاهده مليون بعد ذلك؟ السكوت عنه في هذا الحال هو الحكمة الشرعية، إلا إذا انتشر وصار له وجود وصار شبهة، عندها يتحرك العلماء للرد عليه. ولذلك يا أخي لم يذكر أبدا أن الصحابة الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكة أو في المدينة كانوا يروون للناس الألفاظ التي يقولها الكفار استهزاء برسول الله عليه الصلاة والسلام، ما يذكر أبدا. يقول مثلا أحدهم مثل مثلا في قصة في الخندق لما مضى سعد بن عبادة وسعد بن معاذ إلى اليهود ليتأكدوا هل نقضوا العهد أم لا، يقول الراوي فنادوهم فأسمعهم اليهود سبا في زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب هذا السب الذي قاله اليهود في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هل رواه الصحابة؟ الصحابة قادرون أن يقولوا فقال اليهود كذا في عائشة وكذا في حفصة وكذا في فلانة، مع ذلك الصحابة ما قالوا شيء، قال فأسمعوهم سبا في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكتوا. ولذلك يا أخي من غير الحكمة أبدا أن نقوم بنشرها أو تناقلها بالواتس أب ولا غير ذا، اسكت عنها، خله يقهر في داخله، يقول يا أخي أنا طلعت هالمقطع تصدقون صار لي شهرين عدد المشاهدات لا يزال 20 واحد، يا أخي ما في أحد تكلم عنه في الفيسبوك، ما أقامت القنوات له برامج. نقول أحسن حتى ما نشجع غيرك على أن يشتهر مثل ذلك. هذا أولا. هاي عبد العزيز، أنت تكلمت عنها كمرسل، الإرسال لا يجوز. طب أنا كمستقبل برضو لا يجوز فتح الرابط؟ حتى المستقبل لا تستقبله ولا تشاهده. جاءك الرابط ما في داعي تشاهد واحد يستهزئ برسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أخي لو واحد أرسل لك الآن مقطع وقال لك شوف هذا عفوا يستهزئ بأمك ويسبها ويلعنها، بتشغله وتبدأ تستمع إليه؟ ما الفائدة يا أخي؟ لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري، لا تلتفت إليه إلا إذا كما ذكرت صار له شهرة ووجود، عندها نرد عليه. أما ما دام أنه من أناس تافهين لم يلتفت إليهم أحد، هذا لا ترد عليه أبدا ولا تلتفت إليه أصلا. إن استطعت تناصحه، ترسل له رسائل، تذكره يعني بحقوق الأنبياء، تدعوه إلى الإسلام، تعرفه بهذا الرجل الذي يتنقصه، هذا أمر حسن. أما يا جماعة العمل على نشره فهذا حقيقة خطأ. نقطة ثانية، في سؤال ثاني برضو بيقول طبعا الأشخاص اللي أساءوا للرسول صلى الله عليه وسلم ينتمون لأديان أخرى، فهل يجوز الإساءة لهذه الأديان من باب من مبدأ السن بالسن والعين بالعين؟ أما بالنسبة لأنبياء الله ورسله فلا يجوز أبدا أن يتنقصوا، إذا تنقص من يزعمون أنهم أتباعهم، إذا تنقصوا رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نؤمن به بنبينا عليه الصلاة والسلام ونحترمه ونوقره، ونؤمن كذلك بعيسى ونؤمن بموسى وبجميع هؤلاء الأنبياء، ولا يجوز أبدا أن يتنقصوا لأجل ذلك. أما لو تنقصه أقوام ليسوا من الأديان السماوية، مثل واحد فرضا هندوسي يعبد إله اسمه كشنا، كشنا هذا هو اللي غلام كذا ووضع نقطة حمراء هنا يصلون له ويتعبدون له وغير ذلك، لو جاءوهم وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن نسب نحن آلهتهم؟ إذا كان سبنا لآلهتهم سوف يستدعي سبا زيادة علينا وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فلنمسك عن ذلك. يقول الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، خاصة أن مثلا أفرض أتباع هذا الإله كشنا فرضا عددهم مثلا 100 مليون، عدد الذين من هال100 مليون الذين سبوا نبينا عليه الصلاة والسلام ربما لا يتجاوزون 1000 ولا 2000، نأتي نحن ونسب إلههم لأجل أن نستعدي البقية كلهم؟ هذا من غير الحكمة، بل يعني كلام الله جل وعلا هنا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، لا تستثيروهم حتى لا تستجلبوا به سبا لله جل وعلا. بل أنا أتصور حقيقة أن الرفق واللين معهم هو الأمر المطلوب. عبد العزيز أسمع لك شيء. أنت تكلمت حقيقة على مستوى الفرد، لكن أيضا على مستوى الأسرة الأبناء، يعني أيضا لازم نغرس في الأبناء تربية محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، أيضا تشجيعهم على الإنفاق في سبيل الله في كفارة يتيم أو في إطعام مساكين، بالإضافة إلى اقتناء القصص والكتب والأفلام الكرتون التي تهتم بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنت. أنا سبحان الله في مثال أذكره وذكرت عدة مرات، مرة دخلت على طلابي في الجامعة، طبعا تدري القاعة فيها طلبة سنة أولى وسنة ثانية حسب اللي يسجلون المادة عندي، فكنت أدرسهم ثقافة إسلامية، فطلابي في الجامعة طلبة جامعيون وفي الرياض، فقلت لهم يا شباب تكلمت عن تلك الأيام الدنمارك وكذا، ثم قلت يا شباب تعالوا نتكلم عن أسماء زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ها من يعرف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها قال واحد دكتور، قلت نعم، قال عائشة، قلت ممتاز، قال ثاني دكتور، قلت نعم، قال خديجة، قلت ممتاز، ثم توقفت الأيدي. قلت يا شباب الآن نحن نلوم الدنمارك على أنهم يعني سبوا النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم ما تعرفون زوجاته؟ فقال واحد تذكرت يا شيخ واحدة من زوجاته، قلت من هي؟ قال آمنة. قلت هذه أمها الله يخليك لأمك، هذه أمه. فسكت، ثم قلت أفا وين العلم وين الثقافة؟ فواحد والله كأني أراه الآن جالس على يسار قال يا دكتور، قلت نعم، قال تذكرت واحدة من زوجاته، قلت من هي؟ قال فاطمة. فالمشكلة عندنا جهل حقيقة بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك من المهم لنا جميعا عندما نريد أن نعرض سيرة عليه الصلاة والسلام أن نعرضها ليس فقط باللغة العربية، كلا بل بعدة لغات. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كم عدد اللي يشتغلون معكم على الآن؟ إيه؟ الآن لكل لغة في مترجم وفي في قسم برمجة في اثنين وغير مترجمين، وفي بقى في أنشأنا قسم جديد اللي هما بلينستون دول بيفكروا، يعني ناخد السيرة النبوية وكل واحد يختار اللقطة دي أنا عايز أظهر، زي مثلا عملنا فيديو عن القرار. فده اللي فكرت فيه في من سنتين كده، كنت بسمع درس شباب السجاني كان بيتكلم عن اللقاء بتاع إحدى المشركين من سيدنا محمد، إن كنت تريد مالا أعطيناك إن كنت تريد، ففكرت في أي حد واحد بيكذب عشان عايز زعامة أو عايز نساء أو عايز مال، يعني إيه سبب الكذب عشان أحسنت هما تلاتة دول. فقلت الشبهات كلها تدور حوالين تلاتة دول، يا يعني نساء يا كذب يا زعامة سلطة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه كل هذا في الأول، لماذا لم يقبله؟ أحسنت أحسنت. فقلت أخذت من فيديو مقطع فيديو صورناه بقى. كيف تعملون؟ يعني مشايخ يتكلمون؟ لا لا لا ممكن أوريك مقطع فكري بقى إن أنا أعمله إيه؟ زي إعلان. أنا مش أي لمدة كم تقريبا؟ دقيقة واحدة. دقيقة ما شاء الله لما نزل فلاش إعلان متصور. لا متصور اي اقصد انه قصير جدا كانه قصير. دعايه بس ان كنت تريد مالا اعطيناك ان كنت دخلنا كده ما يعرفش موجنش سيد محمد ان كنت تريد مالا اعطيناك ان كنت عايز ما اعطيناك ان كنت في هذا الموقف فماذا يكون ردك؟ جميل. فجبنا واحد بيقول ايه يس اكيد كل واحد يقول كده توافق بات بروف محمد ريفيوز اول ذس. الله اكبر. اللهم صل وسلم على سيدي ومولاي. اللهم بس ابتدى بقى الفكره كده، يعني كل واحد في الفريق بينقي موقف يعني اللي هنصورها الجايه ان شاء الله بتاع كسوف الشمس لما سيدنا محمد ابنه توفى وكسفت الشمس ما استغلها فرصه حتى يعطي نفسه ولكنه صحح العقيده قدام فرصه. بصمات خير للأباء. أنت إيطالي؟ نعم إيطالي. تتكلم العربية؟ أنا أتكلم شوية العربية. ارفع صوتك لأني ما أسمعك. نعم. تتكلم العربية؟ نعم شوية. تتكلم الإنجليزية؟ نتكلم شوية بعض الإنجليزية شوية. تتكلم الإيطالي جيدا؟ جيدا الحمد لله. بس أنا ما أتكلم إيطالي. أين تعلمت العربية؟ هنا في مصر. في مصر؟ تعلمت في مصر. منذ متى؟ منذ احتمال يعني 4 سنين، يعني عشان ما جيت هنا أول مرة 7 سنين ونص وبعدين يعني 4 سنين احتمال. أسلمت هنا في مصر والآن في إيطاليا؟ في إيطاليا 2004. 2004 كم عمرك لما أسلمت؟ أنا أسلمت كنت 24 سنة. ما شاء الله. 24 سنة. أسلمت كيف تأثرت بمن؟ بفضل الله سبحانه وتعالى والأسباب. وايد أخ من سوريا. من سوريا؟ وايد أخ من سوريا. وكيف تعرفت على هذه الصحبة الطيبة؟ أنا أعرف من طريق وايد صعبي، وكنت في جامعة الألسون في مصر عشان كنت تدرس اللغة الإيطالية، وأنا أعرف لك بين وايد جمعية إسلامية عشان مترجم كتب بين اللغة، يعني سلسلة الحمد لله جيدة وتعرفت عليهم. الله ينفعك. عند الشيخ عنده مقاطع كثيرة، كم المقاطع التي سجلتها الآن؟ 3-4؟ الحمد لله دلوقتي نحن في البداية، ولكن إن شاء الله ربنا يسهل إن شاء الله. الله يحفظك شيخ محمد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أخبر الإخوة عن عدد من النشاطات باللغة الهندية. أيوة. فبحثت قلت من هذا الرجل الرائع صحيح الذي يترجم لكم كتابة ويترجم لكم صوتا ويلقي لكم عبر الكاميرا. أنت عملك مع الإخوة منذ متى؟ تقريبا 2 سنين. جئت إلى مصر. أنا أحضر رسالة الدكتوراه في كلية دار العلوم، وحصلت على رسالة الماجستير من كلية دار العلوم. دكتور حسن الشافعي هو مشرف على رسالتي. ما شاء الله رجل فاضل. تخصصك في محصول الفقه؟ الفكر الإسلامي المعاصر. ممتاز. أيوة. لكن دراستك اللغة العربية كانت في الهند أم هنا؟ أنا جزءا من اللغة العربية أخذتها في الهند. وأكملتها في مصر. الآن عملك شيخ محمد في الترجمة والإلقاء بالفيديو. أيوة. هل تشعر أن له تأثير على الهنود لما تتكلم عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن أخلاقه، عن عدله، عن رحمته؟ هل تشعر، تحس أن هذا يؤثر فعلا في غير المسلمين؟ هذا مؤثر جدا. وخاصة إذا كان عرض باللغة الهندية وهم يعرفون اللغة الهندية، فهذا يعني مؤثر طبعا. والمادة العلمية بالأسلوب الجيد كما نلحظ فيكم بارك. هذا مؤثر جدا الحمد لله. نعم. طيب هل هناك مراسلات تأتي منهم أو تعليقات؟ نعم، نحن نجد على الفيسبوك وعلى الموقع ملاحظات منهم وإعجاب منهم، نجدها بما تكتبون. نعم نعم الحمد لله، الله ينفع بكم. آمين يا رب العالمين. آمين. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. والله إن الله جل وعلا يهيئ لخليله وحبيبه رسول الله عليه الصلاة والسلام من يدافع عنه ومن ينصره ومن ينشر سنته. هؤلاء شباب في شقة صغيرة في مصر، استطاعوا أن يستفيدوا بمن يأتي إلى مصر للدراسة في جامعة الأزهر وفي غيرها من أصحاب اللغات الأخرى المتعددة، استطاعوا أن يستثمروا قدراتهم في الترجمة وفي الإلقاء وفي غير ذلك وفي إيصال رسالة، وبالتالي استطاعوا أن يضعوا بصمة، استطاعوا أن يصنعوا شيئا. بدل أن تلعن الظلام ألف مرة أوقد شمعة، على الأقل يعني اصنع ما تستطيع أن تقوم بما تقدر عليه. ومع ذلك لهم وفقهم الله جهد كبير جدا فيما يصنعونه، التأثير واضح، التكاليف يعني جزاهم الله خير يدبرونها بينهم وبين بعض، وصار لهم حقيقة تأثير واضح والله الحمد فيما يقدمونه. معنا اتصال، من؟ أم عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك؟ مرحبا بكم، الله يحييك. جزاك الله ألف خير. بارك الله فيكم، الله يكرمكم. تفضل يا أم عبد الرحمن. والله أنا يعني بس يا شيخ، في ناس يقربوا لي يدسوا لي يقولوا والله لو جاء الرسول ما أسوي مثلا شغلة. أي ما بالك يعني هم العرب يعني مسلمين يعني يقولوا كذا. فأنا أزعل لما أقوله، أزعل أقوم أنصح يقول لي أنت كيف، أنت شيخة ولا مطوعة ولا إيه؟ يعني هذه بلا شك أم عبد الرحمن أنها قلة أدب في التعامل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز الإنسان يفعل مثل ذلك. يعني كونه يقول لو أمرني رسول الله بهذا لن أطيعه، وهذا بلا شك أنه قلة أدب، وينبغي الإنسان أن يتأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا لما ذكر الأدب قال سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وذلك أن الصحابة نهوا أن يقول أحدهم يا محمد، إنما قل يا رسول الله، يا أبا القاسم، احترم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أخي أنا ألحظ بعض الناس أحيانا لما يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يتكلم عن واحد يعني عفوا من أصدقائه اللي يعني يمون عليهم، فتجد أنه يقول مثلا: ولا شك أن دين محمد يأمرنا بهذا، ولا شك أن محمدا. أي يا أخي محمد إيش؟ هو واحد من أصحابك جالس معك. دين رسول الله صلى الله عليه وسلم دين قال سيدي رسول الله، قال مولاي رسول الله، قال أبو القاسم عليه أفضل الصلاة والسلام. أما ذكره عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم المجرد، حتى ربما يعني البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، حتى ربما لا يتبع اسمه عليه الصلاة والسلام بذكر الصلاة والسلام عليه، هذا بلا شك أنه لا يليق في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام. أخ بندر راح ولا باقي معنا؟ طيب يبدو أنه ذهب. ولذلك هارون رشيد جلس مرة عنده أبو معاوية الضرير وكان محدثا، فكان أبو معاوية يحدث من حفظه وهو كفيف، يحدث من حفظه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكلما ختم حديثا يعني مثلا إنما الأعمال بالنيات، إذا ختمه قال هارون رشيد: صدق سيدي ومولاي، صدق سيدي ومولاي. فلما قال حديثا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري، التقى آدم وموسى، فقال آدم وذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديثا بينهما، قال علي وهو عم هارون رشيد، قال: عجبا يا أبا معاوية، أين التقيا؟ كأنه يقول وين موسى وين شاف آدم. فغضب هارون رشيد قال: النطع والسيف، النطع والسيف. النطع جلد يوضع تحت رأس الرجل إذا أرادوا أن يقطعوا رأسه. قال نطع والسيف، نطع والسيف. قال فقال أبو معاوية ماذا تفعل؟ قال أقتله. ليش يستهزئ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عمك. قال وإن كان عمي أقتله. فلا زالوا به حتى هدأوه وسجنوا العم، ثم أخرجوه بعد أيام لما أقسم مرارا أنه ليس قصده الاعتراض، إنما قصده الاستفسار. شوف غيرتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وغضبهم ممن يريد أن يستهزئ بشيء من حديثه. أيها الأفاضل، هذا نسأل الله أن يجمعنا وإياكم برسولنا عليه الصلاة والسلام في الجنة وأن يرزقنا شفاعته. هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. الأم اللي زوجها أيضا قتل، إحنا بحاجة فعلا إحنا نقف معها ونكون فعلا نضع إيدينا الشباب إحنا إيد بإيد حتى ننجز مع هذول الأسرة. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم. من محبة رسولنا عليه الصلاة والسلام محبته ومحبة آل بيته. لما أسلم العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وظل مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة، قال له بعد ذلك عمر، قال يا عباس والله لإسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. يقول والله لما دخلت أنت في الإسلام أنا فرحت أكثر مما لو دخل أبي في الإسلام. ليش؟ قال لما أعلم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. شوف امتزجت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دماء قلبه حتى أصبح ليس فقط يحب النبي عليه الصلاة والسلام، لا، بل الأشياء التي يحبها النبي عليه الصلاة والسلام يحبها عمر. ولذلك أيضا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يحب الحسن والحسين، يقدرهما. عمر رضي الله عنه لما كان يوزع حللا في عصره، الحلل جمع حلة وهو نوع من اللباس، يقدم الحسن والحسين لقرابتهما من رسول الله عليه الصلاة والسلام. محبتي لرسول الله عليه الصلاة والسلام تجعلني يحبه وأحب آل بيته. أيضا هذا من محبة عليه الصلاة والسلام. أنس أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري طعاما، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء، الدباء القرع الثمر، فيقول أنس فلم أزل بعدها أحب الدباء بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. يعني هو ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام بس، لا، هو يحب الأكل اللي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. شوف شدة التعلق والحب. طيب عبد العزيز نسمع منك. عندنا أيضا من وسائل النصرة على مستوى الأغنياء أنه أول شيء يساهموا في إنشاء القنوات الفضائية التي تهتم بالرسول صلى الله عليه وسلم، والإذاعات والمجلات أيضا التي تهتم بسيرته، بالإضافة إلى دعم المناشط الدعوية، أو أيضا من الأشياء أيضا استئجار ساعات في القنوات الفضائية أو الأجنبية لتعريف الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن أحيانا بعض الأغنياء يتحمس لإنشاء قناة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا بلا شك أنه أمر حسن، لكن أيضا أن تأتي إلى قناة من القنوات، يعني أنك تأتي مثلا إلى داعية أسلوبك جميل في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو فرضا مثل الإخوة قبل قليل اللي عندهم فلاشات لمدة دقيقة كاملة عن تحكي حادثة عن النبي عليه الصلاة والسلام، طيب، عن أخلاقه، عن ثباته، عن صدقه إلى آخره. لو ترجمت هذه باللغة مثلا الصينية ثم جئت إلى أشهر قناة في الصين وشاهدوها مثلا يصلون 500 مليون، اللي هو نصف الشعب الصيني، قلت يا جماعة أنا أريدكم أن تعرضوا هذا المقطع الذي لمدة دقيقة، قالوا لك لا، هذا دعاية. قل نعم دعاية، أنا سأدفع مالا. كم تأخذون أنتم لما تعرضون هذه الدعاية في أكثر برامج مشاهدة عندكم؟ فيأخذون مني كذا من المال، أنا أعطيهم إياه، أعتبرني أعمل معهم دعائيا. أو مثلا لما يكون في الفلبين داعية مشهور وأسلوبه جميل، آتي إلى القناة الفلبينية، أنتم أصلا تجار، كم أدفع لكم وتعطوني مثلا ربع ساعة كل سبت ولا كل أحد ولا كذا؟ قال والله نبيعك هذه الربع ساعة بمبلغ الفلاني، آتي وأجعل هذا الداعي يأتي ويتكلم. هذا يريحني يا أخي من أن أنشئ قناة فضائية كاملة، أنا آتي وأستأجر منهم هذه الساعة، أشتري مثل هذا الوقت، أريح نفسي من موظفين ومن إدارة وغير ذلك. هذا بلا شك أنه نافع، وأنا أدعو حقيقة إلى يعني إلى اتباعه وعمله. أخونا محمد، سلام عليكم. مرحبا محمد، تفضل. شلونك شيخ؟ يا مرحبا بك يا محمد، كيف أهلنا وأحبابنا في العراق؟ الشباب حطوا على السماعة اللي في أذني، السماعة ما هي بواضحة عندي والله، ما أسمعه يا أخي، لو يتصل مرة ثانية لأن المشكلة أنه يقطع. وبالتالي أنا أقول لك هذه الأمور حقيقة مهمة جدا، والذي يريد أن يصل إلى الدعاة المتميزين في مثل ذلك أنا وغيري المستعدين حقيقة يعني للمساعدة في ذلك، يعني يستطيع أن يوصلها إليه. عندك نقاط ولا أبدأ في النقاط اللي عندي؟ طيب، بس في هنا يعني الأخت حسنة تقول يعني للأسف الكثير يخطئون في كتابة كلمة صلي بإضافة حرف الياء، والمفروض أنه صلي بدون حرف الياء. كذلك الأخ أيمن يعني الكولي، قصدك مثلا لما واحد يقول مثلا صلي على النبي المفروض يقول صاد ولام ويضع عليها شدة وكسرة، لا يقول صلي بالياء. أيضا هنا الأخ أيمن يقول يعني كثيرا أيضا نجد من يخطئون في كتابة كلمة صلى الله على محمد، يختصر في حرف الصاد. أحسنت، وهذا أيضا حقيقة يعني لا يليق، يعني أن الإنسان يكتب مثلا صاد أو صلعم أو صلي أو نحو ذلك، المفروض يكتب صلى الله عليه وسلم. وأيضا حتى إذا قرأها أحد يقرأها ويكون لك مثل أجره بلا شك. أنا عندي بس بعض النقاط أخشى الوقت يعني يضيق علينا فيها. حقيقة من أهمها ترجمة أشياء قصيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما الإخوة فعلوا، مثل هذه المقاطع، المشاركة في الهاشتاجات الإنجليزية. أفرض الآن بعض المشاهدين، واحد من الشباب أو من البنات مثلا عنده لغة إنجليزية، هذا عنده فرنسية، هذا عنده إيطالي، هذا عنده إسباني، عنده صيني، عنده عبري، عنده أي لغة، احرص أنك تأخذ بعض المقاطع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل في الهاشتاج الذي في تويتر، أو تدخل إلى بعض الصفحات التي تتكلم بهذه اللغات وقص ولزق، ربما وافقت من أحدهم، أو لو توضع الروابط ربما وافقت أن أحدا بدأ ينظر في هذه الرسائل ووقعت عينه على ما كتبت وتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر. أهم شيء أنك تستثمر اللغة التي تتكلمها. كذلك من أهم الأشياء الخطبة والدعاة ينبغي أن يحرصوا على بيان منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهجه يا أخي في الدعوة، منهجه في الإدارة، منهجه في الحكم، منهجه في العدل، منهجه في التعامل، أن يبرزوا فعلا سيرة عليه الصلاة والسلام للناس. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كلما أبرزت سيرته أكثر كلما تعرف عليه هؤلاء أكثر. أنا أذكر في في في في بريطانيا أيضا كنت أدرس هناك، فالمشكلة ما يعرفون يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام، ما يعرفوا دينه. فلما أول يوم داومت معهم يوم الاثنين، فكان مدرس طالب من كل واحد أن يتكلم عن دولته، يقدم يعني عرضا عن دولته، فواحد يتكلم من دولته فيها أطول نهر، واحد يتكلم. فلما وصل الدور عندي قال لي أنت يا محمد أول يوم تحضر معنا، فما في اليوم. قلت لا لا أنا بقدم، بس خذ لفة وارجع لي. كل واحد طبعا يتكلم خمس دقائق، فأنا بيكون عندي يمكن نصف ساعة أحضر. طلعت الكمبيوتر ودخلت النت وقلت إيش الشيء الذي تتميز به يعني المملكة، فإذا هو الحج والحرمين، طيب هو الشيء الذي تفتخر به. فطلعت صورة الكعبة وسويت بسرعة يعني شرائح باوربوينت، ولما بدأ جاء دوري قمت وضعت اللابتوب وفتحت الشاشة وبدأت أتكلم، فإذا بهم جميعا في 17 طالب كلهم أول مرة يرون الكعبة، معنا الآن في قناة الحرم 24 ساعة وقناة اقرأ وغيرها من القنوات المشهورة يعني تبث الحرم في الصلاة، والله أول مرة يرون الكعبة. حتى واحد قال لي Do you worship this box؟ تعبدون هذا الصندوق؟ قلت له نو، احنا ما نعبده، نعبد الله. قال طيب ليش تسجدون للصندوق؟ قلت هذا أول مرة ترى هذا الصندوق؟ أول قالوا الجميع قالوا نعم أول مرة نرى هذا المنظر العظيم، وش ما أكثر هؤلاء الناس. وما وبالتالي يا أخي هم مغيبون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن الحرم. يجب أن أخي محمد سلام عليكم، معلش تأخرنا عليك. محمد معنا ولا؟ نعم نعم معك يا شيخ. يا مرحبا بأهل البلد المبارك، أهلا يا محمد. الله يبارك فيك يا شيخ، احنا شيخ بنحبك في الله والله. الله يجزيك خير، حبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يسلمك يا شيخ، أنا أشكرك جدا على هذه الحلقة، حلقة رائعة جدا. الله يحفظك. وحلقة مفيدة، وأنا صراحة حبيت أحكي لك الآن أنا قمت بإضافة هذا الموقع عن نصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم على صفحتي على الفيسبوك. جميل. وسجلت في يعني حتى هذا المنتدى، وجزاهم الله كل خير لهذا الشباب، وإن شاء الله كخطوة عملية أسرة الحبيب صلى الله عليه وسلم سأقوم بنشر بعض ما ينشرونه على الفيسبوك لأصدقائي المشتركين على الفيسبوك. جميل جميل، جزاك الله خير، الله لا يحرمك الأجر، وهذا بلا شك إنه من أهم الـ يعني من أهم المهمات حقيقة في مثل ذلك. أيها الأحبة، وصل إلينا عدد من النشاطات التي يعني يعملها الإخوة، بصمات حقيقة، سواء بصمات إغاثية، بصمات علمية. أنا أشكر كل من يتفاعل معنا، يعني أنا أرجو أيضا أن ترسلوا أكثر، يعني حتى لو كانت بصمات مدتها قصيرة. أنا أشوف بعض الشباب والفتيات يشاركون ببعض الأشياء في كيك وفي غيره. فنحن أيضا لو مثلا عندكم نشاط في مدرسة، نشاط في مسجد، نشاط في البيت، أي شيء في بصمة، دعوة، إغاثة، تعليم إلى غير ذلك، نفرح والله ببثها في هذا البرنامج. هذا في بصمة لعدد من الإخوة، بصمة مباركة، نخرج وننظر إليها ثم نعود إليكم بإذن الله. فريق صراحة الكرام هو عبارة عن فريق تطوعي مكون تقريبا من 70 شاب وفتاة. أنشئ هذا الفريق ما يقارب مدة سنة. هذا النشاط هو عبارة عن ملتقى كان بمسمى أسرتي سر سعادتي. الفكرة من هذا النشاط كما قلنا في البداية هو الجانب النفسي للإخوة السوريين. قمنا بتقسيم الأسر إلى ثلاث فئات: فئة الأطفال لوحدهم، وفئة الشباب الذكور والإناث، وفئة الأهالي. وكان لكل فئة دروس خاصة فيها أو محاضرات خاصة فيها. بالنسبة للأطفال كان قضايا اللي اشتغلنا فيها قضية التعلم من خلال اللعب، وقضية الترويح عن أنفسهم وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم. قضية الشباب كانت قضية التنمية البشرية بالنسبة لهم، كان الهدف منها أن يرجعوا لبلادهم عناصر بناءة وعناصر فاعلة وعناصر إيجابية حتى فعلا يشتغلوا في المجتمع اللي هم فيه ويعيدوا بناء إن شاء الله البلد بشكل صحيح. الآباء والأمهات النشاط اللي كان خاص فيهم أو المحاضرة الخاصة فيهم كانت عبارة عن قضية التعامل مع الأبناء في ظل الظروف الصعبة والنفسية للأطفال وللشباب. كان فعلا قضية مهمة جدا إنه فعلا كيف يتعاملوا مع أبنائهم في هذا الظرف. هذا هو النشاط يعني بشكل عام. في كل أوراق الهدف من سنحيا كراما هو أن يكون لنا بصمة في المجتمع. ما نضم أي شاب أو أي بنت إلنا في هذا الفريق إلا ليكون له بصمة في المجتمع اللي إحنا نعيش فيه. بقول إخواننا السوريين إجوا عنا، إحنا ما بنسميهم لاجئين كما بنسميهم بقى. إحنا بنسميهم ضيوف عنا، الضيوف، لأن كل إنسان معرض إنه يمر في ظرف معين يكون صعب، فبده إنسان يقف معه، إنسان يكون موجود معه. فإحنا كشباب قلنا لازم يكون إلنا فعلا بصمة مع السوريين اللي بيعانوا من مشاكل نفسية بسبب الحروب. الطفل اللي شاف والده يقتل أمامه، هذا بحتاج إنه فعلا إحنا نقف جنبه ونرفع معنوياته ونغير فعلا النفسية اللي هو عايش فيها. الأم اللي زوجها أيضا قتل، إحنا بحاجة فعلا إنه إحنا نقف معها ونكون فعلا نضع إيدينا الشباب إحنا إيد بإيد حتى ننجز مع هذول الأسر. عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. أسأل الله تعالى أن يكشف عن إخواننا في سوريا، وبلا شك حقيقة أن لهم حقا كبيرا على الأمة كلها، ولله الحمد. يعني أنا لا أحصي عدد ما يعني أرى من يعني مساعدات لأهلنا في سوريا، سواء تأتي من أوروبا أو تأتي أيضا من دول الخليج عموما، المملكة خصوصا أو من غيرها. وأسأل الله أن لا يحرم الجميع من عظيم الأجر وجل الثواب، وهم بلا شك في كربة. وبإذن الله تعالى أننا متفائلون بإذن الله جل في علاه أن ربنا سبحانه وتعالى سينصرهم، ولا ينصرن الله من ينصره بإذن الله تعالى، وأن الله جل وعلا أرحم بهم منا نحن، ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى حالهم. ونسأل الله جل وعلا أن يكشف ما بهم. بقي معنا 4 دقائق، أنا بقسمها بيننا من باب يعني الواحد يكون عادل مع إخوانه. من أهم الأشياء لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطبق الإنسان سنته في نفسه، وأن يعلمها للناس، أعلمها لأولادي، أعلمها للناس في المسجد، أن يصبح فعلا قدوة لنا حقيقية في حياتنا. جواد، دقيقة حقتك. ها أم زهراء تسأل تقول يعني نحن مغتربين، فكيف المغترب يتعامل مع قضية نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أهم الأشياء المغتربين والمبتعثين في الخارج أن يكونوا قدوة حسنة للناس، يعني تصرف كما أن لو أنك رسول من بينهم. كيف تتعامل، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تتحاور معهم، كيف ترفق بهم في تعاملك. ودائما أنا أقول للشباب المبتعثين إذا التقيت بهم، أقول يا شباب إذا كان في موقف معين وتحيرت كيف تتصرف فيه، واحد فرضا سب الإسلام أو سأل عن الإسلام ولا حصل أي موقف، إذا تحيرت كيف تتصرف، تخيل لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك كيف سيتصرف؟ هو بيغضب أو أم سيحلم أم سيسكت أم سيرد؟ كيف يتصرف من خلال معرفتك بسيرة عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك ينبغي أن يكونوا خير سفراء عندما يتعاملون معهم. عبد العزيز، أيضا على مستوى الإعلاميين والمفكرين والمثقفين، كيف أنه بالفعل ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إما بعقد اللقاءات الصحفية والثقافية مع المنصفين الذين أنصفوا الرسول من غير المسلمين، بالإضافة إلى إبراز شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في المناسبات الإعلامية، أيضا كتابة بعض الكتب اللي لها علاقة بالرسول صلى الله عليه وسلم وترجمتها. ولدي عبد العزيز، بقي لك ربع دقيقة قاعد تدبر نفسك. بس المبتعثين المغتربين هم لهم تقريبا أكبر فرصة لتوضيح الصورة الصحيحة للرسول فقط بتطبيق سنته أمامهم. أحسنت. وأيضا يا جماعة، ترى كثير ممن يعني يتكلمون عن النبي عليه الصلاة والسلام أو يتنقصونه وهم يجهلونه ولا يعرفونه، وبالتالي يا جماعة أخذهم بالرفق واللين والحوار المؤدب معهم الرفيق يجعل يعني محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام تصنع وإن لم تكن موجودة. أنا لاحظت من خلال دراستي في الخارج أن عددا من هؤلاء ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني ما يدري أصلا من هو ولا يعرف سيرته ولا يؤمن أنه رسول مبعوث ولا يعرف شيئا من أخلاقه، وبالتالي أخذهم بالرفق واللين ورد هذه الشبه هذا أمر حقيقة من أهم المهمات دفاعا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا بقي معي بعض النقاط، يعني هي قرابة 100 بصمة نستطيع نحن أن نصنعها، لكن على الله يسر إن شاء الله في حلقة أخرى. الله يجزيكم خير شباب ويحفظكم. أنتم أيضا أيها الأحبة، أسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء على استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في جنته. اللهم اجمعنا برسولنا عليه الصلاة والسلام في جنتك، اللهم ارزقنا محبته، اللهم ارزقنا اتباعه يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه يا رب العالمين ما تعاقب الليل والنهار. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا أخلاقا كأخلاق رسولنا عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا اتباع سنته، وأن تجعلنا يا ربي ممن يشربون من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. بارك الله فيكم، ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصمات خير للأبى في كل أوراق الحياة، بصمات خير للأبى، كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك، ضع بصمتك، كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك، كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك.